بسم الله شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال الحافظ أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله: مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله وأن يمسح جبهته من التراب قبل أن يسلم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاهم بعد. قال رحمه الله: من المكروهات أن يمسح جبهته من التراب، يعني إذا صلى على الأرض وعلق على جبهته أو على أنفه التراب قبل أن يسلم. قالوا: لأن هذا قد مسح أثر العبادة، مسح أثر العبادة. وأيضا قالوا أن هذه الحركة لغير حاجة، قالوا مسح أثر العبادة وحركة لغير حاجة، إلا إذا كان علق فيه ما يتضر به كالعود مثلا أو شوك مما يتضر به، فهذا لا بأس يزيحه. نعم، وأن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة. نعم، أو يرفع بصره في السماء. جاء في الحديث: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، ثم قال: لينتهن عن ذلك أو لا تعودن عليهم أبصارهم، يعني قد يصابون بالعمى. نعم، وأن يغمض عينيه في السجود. نعم، أو يغمض عينيه، هذا في حديث ضعيف، تغميض العينين في حديث ضعيف، حديث ابن عباس، لكن جوز أهل العلم كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد تغميض العينين إذا كان أمامه ما يشغله، أمام مثلا ألوان، أمام الصور أو ذلك، فلا بأس أن يغمض عينيه. وإلا الأصل أن تغميض العينين مكروه، ويروى أنه من فعل اليهود، يروى لكنه حديث ضعيف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغميض العينين في الصلاة، رواه الطبراني عن ابن عباس لكنه ضعيف. نعم، ويقرأ في الركوع والسجود. نعم، كذلك القراءة في الركوع والسجود منهي عنها، لحيث علي بن أبي طالب قال: نهاني النبي عليه الصلاة والسلام أن أقرأ راكعا أو ساجدا، لكن في السجود لو قال الأدعية فلا بأس: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقت حسقنا عذاب النار، من باب أنها دعاء فلا بأس. نعم، ويكف شعرا أو ثوبا، هذا يعني إذا أراد السجود، إذا أراد السجود فإنه لا يجمع الثوب ويسجد، بل كذلك الشعر لا يجمعه، بعض الناس كل شعر طويل فيجمع الشعر، إنما يترك الشعر. ويروى في الحديث أن له في كل شعرة حسنة، في كل شعرة تنزل على الأرض حسنة. أيضا قالوا يعني من كف الثوب ما يفعله بعض الناس، أنه يفعل هكذا في الصلاة في كمه، كل هذا من المكروهات. نعم، وعن السدل واشتمال الصماء. وعن السدل، السدل يا أخوة اختلفوا في معنى السدل، ما هو السدل؟ قالوا معناه يضع العباءة عليه ويشتمل بها اشتمالا ولا يخرج يديه، ولا يخرج يديه، هذا السدل. واشتمال الصماء هو قريب من السدل، هو يلتحف التحافا كالحجارة، الصماء هي الحجارة إذا وضعت في قطعة من القماش لا يظهر منها شيء. قال: فهذا كأنه يعني التحف التحافا في بطانية أو نحو ذلك، ولم يخرج منه لا يديه ولا شيء، وهذا مكروه، لأن ينبغي عليه أن تكون يدين ظاهرتين حتى يكبر للركوع، يكبر للسجود. لكن لو وضع العباءة هكذا على كتفيه فقط واليدين ظاهرتين لا بأس بذلك، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إنما السدل واشتمال الصماء هو أن يلتحف التحافا في الرداء ولا يخرج يديه. نعم، وأن يصلي محلول الأزرار إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته إزار. نعم، يعني لا يكون صدره طالع، أراد لا يكون صدره طالع، لأن هذا عرض يعني انكشاف العورة كالصرة والحدائق. نعم. وأن يصلي في قميص رقيق ليس تحته غيره. نعم، يعني الثياب الخفيفة الشفافة. وضابط هذا إذا كان يرى بشرة البشرة من وراء الثياب سمراء أو بيضاء لا يجوز. إذا كان ثوب شفاف جدا وترى بشرة الرجل بيضاء أو سمراء فهذا هو الذي نهى عنه الإمام أحمد رحمه الله، الثياب الشفافة لأنها تبدي العورة، تبدي العورة. نعم. وأن يتخطى الناس في الصلاة. نعم، يتخطى رقاب الناس في الصلاة، يعني في الجمعة، أراد في الجمعة، يعني في صلاة الجمعة، إلا في حالة واحدة إذا كان في مقدمة الصفوف أماكن يعني فارقة أو شاغرة فلا بأس أن يتقدم حتى يأتي لهذه الأماكن الشاغرة. أما إذا كان لا يعلم فإنه يجلس في أغرب مكان يراه أمامه ولا يتخطى رقاب الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلا لما تخطى رقاب الناس قال اجلس فقد آذيت وعانيت، آذيت نفسك وآذيت غيرك. نعم. وأن يقوم الرجل في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة. نعم، يعني يترك الصف الأول، الصف الأول له فضيلة، يتركه ثم يذهب إلى الصف الثاني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير صوف الرجال أولها وشرها آخرها، رواه مسلم. نعم. وأن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة، يعني لغير حاجة، يتكي على شيء لغير حاجة، على الحائط أو على الكرسي أو على عصا لغير حاجة، أما كان لحاجة لكبر سن أو لمرض فلا بأس. نعم. وأن يصلي الرجل على حائط في الصلاة. نعم، يعني يصلي على مكان مرتفع، على مكان مرتفع عن الإمام. نعم. وأن يصلي الرجل في الحمام ومعاطن الإبل وقارعة الطريق والمقبرة والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله الحرام. نعم، قالوا يصلي الرجل في الحمام. الحمام هو موضع الاغتسال إخوة، ليس موضع قضاء الحاجة، إنما الحمام مراد به عند الفقهاء هو موضع الاغتسال، فهذا يكره الصبي. أو معاطن الإبل، معاطن الإبل الأماكن التي تنام فيها الإبل، مبارك الإبل ومعاطن الأماكن التي تنام فيها الإبل. أما لو صلى فوق الناقة فلا بأس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة عليه الصلاة والسلام. قال وقارعة الطريق، يعني يصلي في الطريق، طريق الناس قد تأتي السيارة وتصدمه. والمقبرة، المقبرة ما يصلى فيها إلا صلاة الجنازة، إلا صلاة الجنازة، أما ما عداها فلا يجوز، بل الصلاة باطلة إذا صلى في المقبرة صلاة باطلة. والمجزرة، المجزرة أنها مكان نجس، دماء، كله دماء. والمزبلة أيضا مكان نجاسات. وفوق ظهر بيت الله الحرام، يعني فوق الكعبة، لأن الواجب أن يستقبل الكعبة إلا في حالة واحدة، متى؟ إن كان في الطائرة، في الطائرة نعم، حتى إن كانت الكعبة تحته لا يضره ذلك. عرفت كيف؟ نعم. وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها. نعم، شاك، هل صلى ثلاثة أم أربعة؟ شك الآن، نقول لا، اترك عنك الشك، ابني على اليقين. إيش اليقين؟ ثلاثة، والرابعة هي مشكوك فيها، إذن لا عبرة بهذه الرابعة، ائتي برابعة واسجد السهو. لا تنصرف من الصلاة وأنت شاك في الصلاة، أصليت أربعا أم لا، أتامة أم ليست بتامة. نعم. ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وهي التي تضرب الخضرة وتضرب لها. نعم، هذا مع الأسف انتشر الآن بين أبناء المسلمين، هذه ظاهرة غربية في بلاد الكفر، عندهم الوشم للرجال والنساء للزينة، فتجد سبحان الله يعني قد غير بشرته كلها، ثم انتقلت هذه العدوى إلى أبناء المسلمين، وقال عليه الصلاة والسلام يتبعنا سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى يدخل جحر ضب يدخلته. قال رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية، قال من أسباب ضعف المسلمين وتسلط الكافرين أنهم تشبهوا بالكافرين. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية، يقول من أسباب ضعف المسلمين وتسلط الكافرين أنهم تشبهوا بالكافرين. لما كان الجيل الأول لا يتشبهون بالكفار، بل كان الكفار هم الذين يتشبهون بالمسلمين. ذكر ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة أن عمر بن الخطاب رضي الله نهى الكفار أن يلبسوا العمامة كعمائم المسلمين، عمائم المسلمين إما ذات ذؤابة أو محنكة، قال عمائم الكفار مصمتة كعمائم الرافضة الآن والهندوس مصمتة حتى يتميزون. قال الحصان لا تركبونه كما يركبه أهل الإسلام، إنما اجعل قدميك كلاهما كالعجم كما تركب المرأة الحصان. شوف حتى لا تشبهوا بالمسلمين، لأن كان المسلمين في قوة، لما تشبهوا أصبح الآن جاء الضعف على المسلمين. فقال رحمه الله من أسباب ضعف المسلمين وتسلط الكافرين أن المسلمين تشبهوا بالكافرين. فدائما لما شخص يتشبه بك تقول أنت أعلى منه، أليس كذلك؟ لكن لما تشبه به يكون هو الذي أعلى منك. فالشاهد رأينا كثير من أبناء المسلمين قد ابتلوا بهذا الوشم، والوشم كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. قال لعن الله الواشمة التي وضعت الوشم، والمستوشمة التي تضع للنساء. الآن الرجال أصبحوا، ليس النساء، الرجال مع الأسف. قال وهي التي يعني مستوشمة تضرب الخضرة وتضرب لها، الخضرة للوشم الأخضر. نعم. والواصلة والمستوصلة وهي التي تشد القرامل وتشد لها. نعم، القرامل يعني الشعر، الغرامل يعني الشعر. الواصلة هي التي تصل الشعر بالشعر. طيب لو كان خيوط لا بأس، الخيط ليس شعرا، الخيط ليس شعرا، إنما النهي عن وصل الشعر بالشعر، لأنه فيه تغيير لخلق الله من جهة، وفيه تدليس وغش إذا كان فيه خاطب أراد خطبة هذه المرأة. نعم. والنامصة والمتنمصة وهي التي تنتف الشعر وينتف لها. نعم، الشعر يعني شعر الحاجبين، شعر الحاجبين. النامصة التي تحف حاجبها والتي حفت لها الحاجب، كلاهما في الإثم سواء، فلا يجوز يعني حف الحواجب للنساء. نعم. والغاشرة والمتشيرة وهي التي تفلج الأسنان ويفلج لها. سبحان الله، كان في الزمن الأول الأسنان المفرقة هذا من الزينة، الآن لا، يبقون الأسنان متلاصقة، يضعون تقويم حتى تلتصق الأسنان. أول عندهم هذا عيب، ليس يعني من الجمال، من الجمال تكون أسنان مفرغة كل سن لوحده، يسمونه التفليج، تبرد الأسنان حتى تتفرق. الآن أصبح العكس. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها المستور بينها وبين ربها. نعم، هذا حديث صحيح، أخوة حديث صحيح. أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها، في صالون أو عند مثلا صديقة لها، إلا كان في بيت أهلها هذا أمر آخر، فقد هتكت سترها المستور بينه وبين ربها سبحانه وتعالى. هذا في بيان حرمة نزع المرأة ثيابها في غير ثياب زوجها أو ثياب أهلها، أو بيوت أهلها. حرمة نزع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها أو بيت أهلها. نعم. ومما أدب به أمته صلى الله عليه وسلم وندبهم فيه إلى معالي الأخلاق ومكارم الأفعال نهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل مما بين يدي أخيه. نعم، يعني مما يلي أخيه من أمامه في الصحن، ويأكل من أمام أخيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة كما في البخاري مسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني من أمامك. هذا إذا كان إخوة الطعام واحد، مثل الطعام كله رز، طيب هذا رز وهذا رز، وش يفرق هذا عن هذا؟ لكن لو كان الطعام أنواع متنوعة فلا بأس، تأكل هنا وتأكل هنا وتأكل هنا. فقد جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء في القصعة، يعني في الصحن، يعني كان في أنواع فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب الدبة والقرع وسمى يقطين، فلا بأس إذا كانت أنواع مختلفة. فقال ابن حجر فتح الباري في شرح الحديث قال إذا كان الطعام من نوع واحد كله رز كل من أمامك هذا رز وهذا رز، أما إذا كان من أنواع مختلفة كصحن فواكه مثلا هنا عنب وهنا تفاح وهنا رمان وهنا مش عارف كيف، فلا بأس أن تمد يدك هنا وهنا، الأنواع اختلفت، إذا اختلفت الأنواع زالت الكراهة. نعم. وأن يأكل من ذروة القصعة وقال إن البركة تنزل في وسطها. نعم، الذروة يعني إيش؟ يعني وسط الطعام، وسط الصحن، يمد يده إلى وسط الصحن، هذا أيضا مكروه لأن هنا موضع البركة، فإن البركة تنزل في وسطها، وهذا حديث صحيح أخوة. نعم. وأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده. نعم، هذا في حديث ضعيف، في حديث ضعيف غسل اليد قبل الطعام وبعده، في حديث ضعيف، لكن هو يعني من الآداب، من الآداب، يعني جاء في حديث من نام وفي يده دسم فليلومن إلا نفسه، عرفت كيف؟ وكان بعض السلف يكره يا أخوة يكره غسل اليد قبل الطعام وبعده، نقول هذا نعمة، فكيف يعني تغسل النعمة؟ ذكر ذلك ابن مفلح الحنبلي في الأدب الشرعية، أظن عزال سفيان والله أعلم، عزال سفيان، فما كانوا يمسحون يعني اليد، ما كان يعني يغسل، إنما كان بعد الطعام يمسح لحيته أو يمسح لكن ما يغسلها، لكن صحيح يا إخوان أنه إذا كان فيه دسم فلا بأس من غسل اليد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام في يده دسم فليلومن إلا نفسه. نعم. وقال إنه ينفي الفقر، ينفي الفقر يعني ترك الطعام في اليد، لكن أيضا إخوة فيه حديث لا يصح، حديث لا يصح. نعم. وقال أيضا أيما قوم أدمنوا الوضوء قبل الطعام وبعده إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر. نعم، كل هذا لا يصح. نعم. وأمر أن يأكل الرجل مما ينتثر تحت الخوان وقال من أكل ذلك نفي عنه الفقر وعن ولده الحمق. لا، هذا أيضا لا يصح، هذا حديث لا يصح. نعم. ونهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد. نعم، يعني فيه دسم، أغمر اليد يعني فيه دسم، من نام في يدي دسم فليلومن إلا نفسه، هذا حديث صحيح رواه أبو داود، حديث صحيح. نعم. وأن يطعم وينام وهو جنب. نعم، وأن يطعم وينام وهو جنب يعني من غير وضوء، الأفضل له أن يغتسل، فإن لم يغتسل يتوضأ، لكن لو نام من غير وضوء من غير غسل ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك، جمهور العلماء، واستدلوا ما جاء في السنن عن عائشة ما قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، من غير أن يمس ماء. هذا الحديث يعني قيل أنه روي في المعنى خطأ، قالوا بأن يعني الأسود لما سأل عائشة عن الرقاقات قال يا أمه أكان النبي عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنب؟ قالت نعم إذا توضأ. فالراوي عن الأسود أظنه أبو إسحاق السبيعي رواه في المعنى، فقال معناه أنه كان ينام من غير غسل، عفوا من غير إيش؟ أن يمس ماء، فقال كان رسول الله ينام من غير أن يمس ماء. فهذا قول لأهل العلم أن حديث روية في المعنى خطأ، لكن مع هذا قال به جمع من العلماء، والأمر الآخر أن الحديث صحح طائفة من العلم منهم الشيخ الألباني. نعم. وكان يحب لمن أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم، بالنسبة للجنب يا أخوة إذا أراد أن ينام الأفضل له إيش؟ أن يتوضأ، إذا كان الماء بارد مثلا كالشتاء وليس عنده ما يسخن به الماء يتوضأ وينام، إذا أراد أن يأكل يتوضأ وينام، إذا أراد مجامعة الزوجة مرة أخرى يتوضأ وينام، إذا أراد الجلوس في المسجد يتوضأ ويجلس في المسجد. هذه أربع حالات. الحالة الأولى إذا أراد النوم يتوضأ وينام. الآن في حديث جاء وفي صحته يعني خلاف، لا أدخل معك بيت فيه كلب ولا صورة ولا جنب، الخلاف في صحة هذه اللفظة ولا جنب، هل الشاذة أم ليست بشاذة على قول أهل العلم. إذا لا ينام إلا يتوضأ إذا عجز عن الغسل، إذا أراد الأكل يتوضأ ويأكل، إذا أراد معاوة الجماع مرة أخرى يتوضأ ويجامع أهله. الحالة الرابعة الجلوس في المسجد. كل هذه فيها أحاديث وكلها صحاح كلها صحاح. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن القران بين التمرتين وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤاكلة. نعم يعني أكل تمرتين مع بعض. لكن الآن زاءت العلة يا أخوة، الآن الحمد لله كثر الخير وكذا. يعني جاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران إلا أن يستأذن الرجل صاحبه يقول يا فلان أريد أن أكل تمرتين. نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل صاحبه. أما الآن الحمد لله الأمور في خير، لكن أفضل الإنسان أنه يأكل حبة حبة. نعم. وأن ينظر الرجل إلى لقمة مؤاكله. نعم هذا أخوة ليس بحديث صحيح، هذا ليس بحديث صحيح، لكن هو يعني معناه صحيح من الأدب، حتى يعني لا يستحي ذاك الضيف. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يغطى الثريد وقال إن البركة تنزل فيه. نعم هذا أيضا إخوان حديث أن كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يغطى الثريد ويغطى الطعام، قال إن البركة يعني تنزل فيه إذا كان مغطى. نعم. ونهى عن أكله حارا. نعم هذا حيث ثابت نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أكله حارة، أظن أبرده بالطعام أو نحو ذلك. فهذا يخوف فيه حديث صح الشيخ الألباني النهي عن أكل الطعام حارا. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله. نعم يعني يأتي القربة، القربة ويشرب من القربة لا يعلم ماذا فيها، قد يكون فيها دود، قد يكون فيها، بل قد يكون هو مريض، فإذا شرب وجاء أحد بعده انتقلت له العدوى. فمن الآداب أنه يضع يعني الماء في إناء ثم يشرب منه، إن كان في إناء يرى الماء إن كان فيه قاذورات وإن كان فيه مرض حتى لا يتعدى للآخرين. نعم. وقيل إن رجلا شرب من سقاء سطيحة وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقة. انظر كيف يقول انه لان الافاعي قد تاتي اخوه، لا سيما اذا كانت الغربه فيها مثلا سمن، فيها سمن تسمى العكه عند العرب، قد ياتيها الداب ويدخل فيها، فاذا اخذ منه واذا به يبلع الداب. فهذا ينبغي الانسان يعني ان لا يشرب شيئا يعني لا يعلم ماذا في داخله، ماذا في داخله. نعم. وقيل أيضا إن الشارب من فم السقاء يغير ريحة. نعم يغير ريحة، وقلنا بل قد يكون فيه مرض وينقل العدوى للناس. نعم. ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يعرس الرجل على قارعة الطريق، وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن، ولأن ذلك يضيق على المارة ثم إنما لا يدري ما يطرقه فيه. نعم التعريس هو نوم الرجل في آخر الليل، النوم في آخر الليل يسمى تعريسا للمسافر. قال وإنه نهي عليه السلام أن يعرس الرجل على قارعة الطريق، يعني ينام في آخر الليل في الطريق. هذا حيث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، لأنه فعلا قد تأتي السيارة وتصدمه، قد تأتي ناقة، قد تأتي، فالشاهد نهى عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. ونهى أن يتغوط على قارعة الطريق وقال اتقوا الملاعن. قالوا وما الملاعن؟ قال التغوط على الطرقات. نعم يعني يأتي في طريق الناس ويقضي حاجته، هذا إذا رأى الناس يلعنونه، لعن الله من فعل كذا، لعن الله من فعل كذا. فقال اتقوا اللاعنين. قال يا رسول الله وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. نعم. ويقال إن الأقدار والعذرة إذا كثرت على الطرقات احتبس القطر، يعني المطر، يقول إن هذا سبب من أسباب. يقول ويقال، هذا ليس حديث يقوى، إنما يقال أن الأقدار والعذرة إذا كثرت على الطرقات احتبس القطر، يعني المطر. الله أعلم. نعم. ونهى أن يتغوط الرجل تحت شجرة مثمرة، وذلك أن ثمرة ربما سقطت على العذرة أو بقربها فتعافها النفوس فضاعت. نعم، هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح. الحديث وإن كان ضعيفا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتغوط الرجل تحت الأشجار المثمرة، حديث ضعيف لكن معناه نعم صحيح، المعنى صحيح، لأنه قد تعافي النفوس. هذا إذا إنسان جاء إلى شجرة مثلا فيها تفاح ثم رأى تحتها كله براز بني آدم وبوله تعافي سبحان الله، فيكون حكمه حكم الجلالة. ما يأكل الثمار ثلاثة أيام إلا يسقى ثلاثة أيام بماء طاهر حتى يتغير يعني طعم الفاكهة. نعم. ونهى أن يجامع الرجل تحت شجرة مثمرة. نعم، ونهى أن يجامع، هذا أيضا لا يصح، ما أعرف حديث باللفظ هذا، ما أعرف حديث، لكن هذا عرضه لي يعني يراه الناس وذلك، بل هذا مخل للمروءة. نعم. وأن يتحدث المتغوطان وأن يتكلم الرجل وهو في الخلاء. نعم، هذا نهى أن يتكلم الرجلان، يكلم أحد مصاحبه وهما إيش أثناء قضاء الحاجة، جاء في حيث فإن الله يمقت في ذلك، يمقت على ذلك. نعم، يمقت على ذلك. نعم. أو يتكلم وهو يجامع، أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك منه. لا هذا أخوان ليس في حديث، ما أعلم حديث صحيح أبدا، لا هو أن ينظر إلى فرج امرأته، ليس هناك حديث قالوا يتكلم وهو يجامع أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع أو تنظر هي إلى مثل ذلك، هذا ليس فيه حديث وليس هناك مانع. نعم، بل كان النبي عليه السلام يغتسل هو وعائشة من إناء واحد، فقال في بيان جواز النظر نظر المرء إلى عورة الرجل والرجل إلى يعني عورة امرأته، فلا بأس بذلك. نعم. أو يتمسحا جميعا بخرقة واحدة، يعني بعد الجماع، بعد الجماع، هذا قول ولا دليل عليه، لكن هو الصحيح الجواز، ليس هناك مانع، ليس هناك مانع. نعم. ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل للرجل إلا إلى أبيه أو الرجل العالم أو إلى الإمام العادل. نعم، هذا صحيح، هذا في حديث. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل للرجل أو يقوم الرجل من مكانه إلا كان لأبيه فلا بأس، أو لعالم من العلماء، أو رجل له مكانة وقدر فلا بأس بذلك، كان من باب يعني التقدير والاحترام. نعم. ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه، وقال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. نعم، هذا أيضا حديث صحيح. بعض الناس يحب الناس يعني يشتغلون أو يقوموا إليه، هذا من باب الكبر والعظمة، هذا مكروه. نعم. وقال من قام ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله له إليه. طيب، هذا ما عن الحديث هذا، لكن عامة أنه معروف يا أخوة أنه لا يحب الناس يقوم له، بعض الناس ربما يعني يغضب لبعد ما قاموا. الحمد لله أمر سهل، يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في المجلس أول وآخر وسطه ثم يجلس مباشرة، ما كان يقومون إلا الصحاب ولا كان ونهى يعني أن يقوم الرجل للرجل عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من عظم صاحب دنيا فكأنما يعظم الأصنام. لا، هذا أيضا ليس بحديث يا أخوان، ليس بحديث. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب دنيا فقد أحدث حدثا. نعم، هذا يعني كالذي قبله، لكن هو معروف من وقر يعني صاحب بدعة، هو نهج عن صاحب البدعة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من دخل على صاحب دنيا فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. هذا أيضا ما هو بحديث. نعم. ومن آدابه صلى الله عليه وسلم نهي أن ينفخ الرجل في طعامه أو شرابه. نعم، هذا أيضا حديث ثابت في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا في البخاري، نهى عليه السلام أن ينفخ الرجل عفوا يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، لأن يا أخوة إذا كان فيه ناس يأكلون بعدها أو يشربون بعد فيها الإناء قد يكون فيه مرض فتنقل العدوى. أما كان الإناء له هو خاصة فلا بأس أن ينفخ فيه، ولا بأس يعني أن يتنفس فيه، لأن الإناء له هو خاص. أما الإناء يدور على الجميع كما كان في السابق، كان اللبن أو الحليب يدور على المجلس كله، الإناء واحد، هنا لا ينفخ فيه ولا يتنفس فيه حتى لا تعفى النفوس وإن كان فيه مرض حتى لا تنتقل العدوى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان. نعم، هذا أيضا حديث صحيح عند مسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. طاحت اللقمة ويأخذها مباشرة. أنا في ناس تجد في الصحن يأكل أمام الرز أصبح كأنه جبل من كثر ما يعني يتساهل في هذا الباب. كل يا أخي إيش المعنى؟ نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل التمر ويطفو. نعم، كان يأكل التمر، هذا لا شك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل التمر ويحب التمر، لكن ويطفو ما أعلم يعني إيش معناها. عندك ذكر معناها يطفو يا إخوة؟ ها؟ أو لعله أراد، لعله إخوة لعله أراد اللي هو النوى، يضع النوى بين أصبعيه، لعله أراد هذا. عندك محمد؟ هي يطنو يا شيخ. إيش قال؟ يطنو. إيه. وهو يدل على شيء الخفيف يعلو الشيء كما في مقاييس اللغة. يطنو. يطنو وليس يطفو. إيه يمكن. لا لعل إنه كان يعني بعد ها إيش؟ أيوة. ويجمع السبابة والوسطى. إيه لعل هذا يا محمد، لعل هذا رأي. هذا شعبة هو ظنه. ها؟ إن شاء الله. إيش قال شعبة؟ إيش؟ قال شعبة، نعم، قال شعبة هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين. اللي يطفو ها وليطنو، يطنو ها؟ يطنو. يطنو. إيه بالنون، نعم صح. نعم. طيب. ومعنى ذلك أن يتناول التمرة بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصابعه، يعني هكذا يأكله ويضع. هذا من الأداب، لكن عامة في أي شيء يستطيع فلا بأس، كان بأطراف أصابعه أو كان بظهر أصابعه هذا أفضل، هي سنة. نعم. فهذه الآداب وما أشبهها مما يطول بذكرها الكتاب من آدابه وأمره ونهيه، واجب على الخليقة استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها، والمصير إلى طاعته والأخذ بسنته، لأن العقول تدل عليها ونفس العاقل تسارع إليها، وفي ذلك كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره. وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا وما قرب من ذكره مما لا غنى بالناس عنه من علمه، ولا بد له من استعماله، ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر من جهله وقصر عن طلبه. ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر، وإن كان الفاعل هذا لعلنا نقف عنده. بسم الرابعة التحذير عن البدع نقف عندنا عنه. لا لا، وين في الحاشية عندك؟ في عشر أخوان الذي قال شعبة هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الأصبعين، ثم أتي بشراب. نعم. فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه. طيب ما مراد الشراب هنا؟ اللبن. نعم اللبن. هذا حديث عبد الله بن بصر، حديث عبد الله بن بصر لما قال أتانا النبي عليه الصلاة والسلام فقدمنا له طعاما فأكل، فقدمنا له تمرا فأكل، وكان يضع النوى بين أصبعيه. فهذا استدل بها العلم أن بعد الطعام تحلي تأكل حلا. نعم. أما قالوا أما إذا كان فاكهة يقولون الفاكهة قبل الطعام، عارف كيف؟ والحلا بعد الطعام، وهكذا جاءت النصوص. لكن لعل هنا اللبن. ما في إيه ما في إيه؟ أقول لك ويأكل ويلعب بين إصبعيه هكذا. إيه؟ هذا تحت البدعة إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ كاملا قبل الاختبارات إن شاء الله ننهي إن شاء الله كاملا. نعم شاء الله. لا لا لا إنه إيه يستقبله ويجلس في مكانه. إيه نعم. سلام فقط. سلام. ما في شيء. لما جاء لما أنزل الله توبة كعب بن مالك رحمه الله قام لسعد بن وقاص فحضن فقال ما أنسى لسعد. فاستقباله ما في شيء بالقيام، لكن إذا كان يحب الناس يقوموا له يتمثلوا له قياما هذا ما يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، من حب يتمثل الناس له قياما فيتبوا مقعدا من النار. فالمسألة عظيم، هذا هو هذول أصحاب الكبر ونحو ذلك. نعم شيخنا، من نهي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل للرجل إلا إلى أبيه أو رجل العالم أو إلى الإمام. إيه. حتى لا يكون عادة للناس، حتى لا يكون عادة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس حيث ينتهي به المجلس، وهكذا كان الصحابة كابن عمر وغيره كانوا يجلسون حيث ينتهي به المجلس، يعني ما كانوا يقومون، وكانوا نهى قال من يحب من أحب يتمثل له الناس قياما فتبوا مقعدا من النار. هنا سواء كان يقومون إذا كان قادما إليهم أو إذا جلس يقوم خلفه، كل هذا نهى عنه. إيه لا كان مفسد لا شك، دار جل المصالح أولى من المفاسد، اسمه دار المفاسد أولى من جل المصالح. إيه لا إن كان فيه فيه فيه مفسدة، لا قلنا أن دار المفسدة أولى من جل المصلحة، لكن يبغى يبين للناس أن هذا، لكن الآن رأينا كثير من يعني كبار وجهاء يسلم يستجيب يقول جزاك الله خير. هذا رأينا كثير، لكن غالبا هذا بعض الشباب اللي يعني ليه مقام لي ليه كذا يزعل، أمر سهل الحمد لله. نعم نعم. لا لا لا، فم السقاء قربة من جلد، عاد كيف يشرب منها شخص وآخر وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، هذه شفافة وتراها، ولكن خاصة ما أنت شفاء إلا رميتها، ليش القياس هذا؟ هذا قياس مع الفارق. نعم شوف الباروكة، لا الباروكة لا الباروكة جاء فيها فتوى هي تكون علماء وشو تمين، لكن اللي ذكروها الزراعة، زراعة الشعر ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله يظن في شرح التوحيد له اسمه القول المفيد أنه لا بأس، واستدل بحديث ذاك الأغرع اللي قال لما جاءه ملك ثلاثة أغرع وأعمى وأبرص، قال أغرع أريد شعرا فالناس يعني استغضروا رأسي وذلك، فجعل له شعر، فقال استدل بهذا على جواز زراعة الشعر. أنا رأيتهم في أفريقيا كثيرة، في أفريقيا يعني يصلون الشعر بالشعر، يصلون يعني كل هذا من منهي عنه، فترى أحيانا الشعر قد يصل إلى الأرض طويل جدا. نعم.